الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل، الموضوع الإضافة. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وبعض الأسماء يضاف أبدا، وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا. أخي الدرس حتى يغدد المحل اللي بعض ما يضاف حتما امتنع إلاءه اسم ظاهرا حيث وقع. بعض ما يضاف حتما امتنع إلاءه اسما ظاهرا حيث وقع، كوحد لبي ودوالي سعدي، وشد إيلاء يدي للبي. وألزموا إضافة إلى الجمل حيث هو إذ وإن ينون يحتمل. إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ، أضف جوازا نحو حين جانب أوعد ما كإذ قد أخذي مختر بنا مثل سعر بنا وقبل سعر معرض ومبتدا تعرف ومن بنا سنه يصلي. وألزموا إضافة إلى جمل الأحفاد كهون زعتر بس هناك يتبع. بعض الأسماء يضاف أبدا، أيه بعض الأسماء يعني في اللغة يضاف أبدا لفظا ومعنى لا ينقطع عن الإضافة، مثل عند ولد عند لا تقطع عن الإضافة أبدا لا لفظا ولا معنى. وكذلك لجاء واضح. وبعد ذا قد يأتي لفظا أبدا مفردا، بعد لا يلزم كما الإضافة لفظا، قد يأتي مفردا منقطع عن الإضافة لفظا فقط مثل كل وبعض، ولهذا يلزم الإضافة وبعض يلزم الإضافة، ولكن ينقطع عنها ويعوض عنها التنوين مثل وكلهم في فلك يسبحون. كل ذلك هذا ينقطع عن الإضافة لفظا لا معنى ما الموجود. كل ذلك من الشمس والقمر والنجوم يسبحون يجرون يعني في الفلك، هذا انقطع عن الإضافة لفظا ولكن معنى ما انقطع عنه. وكذلك قوله تبارك وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، بعض هذا التنوين هذا يعني عمدهم عن مضاف إليه، أي تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعضهم، فضل الله بعض الرسل على البعض، هذا أي بعض هذا معنى. وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا. من الأسماء ما يلزم الإضافة وهو قسمان. أحدهما ما يلزم الإضافة لفظا ومعنى فلا يستعمل مفردا أي بلا إضافة، وهو المراد بشطر البيت، وذلك نحو عند ولدا وسوى وقصار الشيء وحماداه بمعنى غايته. والثاني ما يلزم الإضافة معنى دون لفظ نحو كل وبعض وأي، كما قلت لكم يجوز أن يستعمل مفردا أي بلا إضافة، وهو المراد بقوله وبعض ذا قد يأتي لفظا، أي وبعض ما لزم الإضافة معنى قد يستعمل لفظا قد يستعمل مفردا لفظا، وسيأتي كل من القسمين. أمسك. وبعض ما يضاف حتما امتنع إلاءه اسما ظاهرا حيث وقع. بعض ما يضاف من الأسماء امتنع أن يضاف إيش إلى الاسم الظاهر، وحدى هذا لا يضاف إلا إلى الاسم الظاهر، لا يضاف إلا إلى الضمة وحداه لا شريك له محدقة، وهذا وكذلك السعدي وكذلك لبي، ولكن لا إضافتها للاسم الظاهر فلا ياتيكم البر. وقت الى الضمير غائب او متكلم او خطب. اسمعوا نحن خلينا وراءه الطبيعي المطلق. نحن قال لك يمتنع اضافته الى الاسم الظاهر، لا قال لك الضمير. الضمير ما يضاف الى الضمير، يعني متكلم ومخاطب وغيبه، انما هو اضافته الى الاسم الظاهر بس ممنوع. واضح هذا معنى قول ابن مالك ايش؟ وبعض ما يضاف حتما امتنع. حتما امتنع الى اسم ظاهرا. ايش بعده؟ حيث وقع. حيث وقع. كوحدة لبي. كوحدة. وحداك او وحد. وحدة. واضح؟ وحدي. وكذلك وحدي. سعدي. لبي. لبيك. لبيك اللهم لبي. ها. لا يضاف هذه الاسماء الا الى الضمير. وسد إله دوالي وسعدي. ها؟ وسعدي وكذلك دواليك وكذلك يعني حزازيك. حزازيك. كلكم. لبيكم مهنا. شذ إله يدي لبيك. اسكت اسكت. ما وصلنا إليه. وسد إله الفوضى لي تلك الليلة ما في. أنا فتحت لكم الباب عشان تستفيدوا منه وتجاوزتم الحد. ماشي. شذ إيلاء يدي للبيك. وشذ إيلاء يدي للبيك. وشذ إيلاء يدي للبيك. شذ ايش؟ ظاهر. أن يضاف لبي بيدي كقول الشاعر هذا. فلبى ولبي يدي مثولي. فلبى ولبي يدي مثولي. هذا شاب ايقاع يدي بعد لب. هذا شاب لا يقاس عليه. امشي من اللازم وقع حيث وقع معنا ايش؟ حيث وقع حيث وجد حيث وقع حيث جاء وجد. نعم. من اللازم للاضافه لفظا ما لا يضاف الا الى المضمر. هو المراد هنا نحو وحدك اي منفردا. ولبيك إقامة على إجابتك. هذه لبي وسعدي ودواليك هذه كلها أسماء جاءت في لسان العرب مصادر، ولكن تلزم النص عن المصادر، عواملها لا تظهر. واضح؟ لبي هذا نقول مفعول مطلق على قول سيبوي الذي كان بين يونس وسيبويه فيه كلام. سيبوي يونس قال انها مفرد ما هو مثنى. سيبويه قال مثنى التصنيع هذا للتكسير. وهذا مثل قوله تبارك وتعالى ثم ارجع البصر كغطين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. البصر لا يخسى من كرتين. كرتين هذا بمعنى كرات. وهذا للتكسير التثنية هذا للتكسير. وكذلك لبي عند سيبويه عند تثنية للتكسير. وعند يونس قال هذا مفرد ما هو مثنى. وقلبت لي فهذا يا كما قلبت لي في علي على عليك إذا اتصلت بالضمير. وبمثل ما لدى إذا أضيفت إلى الضمير لديك لديه. وهذا ولكن هذا رده مردود هذا على المنزل. إذا أنه مصدر هذا مثل التكسير. هذا للتكسير يعني مفعول مطلق كمان بدلا من رد فعله. أنت لا يظهر معه فعل. سبب الرد للقول مردود عليه لما يجي الآن. أنت أسمع بس أمس هذا. ودواليك إدالة بعد إدالة. إدالة. وسعديك إسعادا بعد إسعاد. وشذ إضافة لبي إلى ضمير الغيبة ومنه قوله. إنك لو دعوتني ودوني زوراء ذات مترع ديوني. قلت لبيه لمن يدعوني. وشذ إضافة لبي إلى الظاهر أنشد سيبويه دعوت لما نابني مسورا فلبى يدي مسوري. هذا ذكر المصنف ويفهم من كلام سيبويه أن ذلك غير شاذ في لبي وسعدي. ومذهب سيبويه أن لبيك وما ذكر بعده مثنى. أسمع الكلام اللي قلت. وأنه منصوب على المصدرية بفعل محذوف. وأن تثنيته المقصود بها التكثير. وعلى هذا ملحق بالمثنى. بقوله تعالى ثم ارجع البصر كرتين. أي كرات. فكرتين ليس المراد به مرتين. مرتين. لقوله تعالى ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. أسمع الكلام اللي أي مزدجرا وهو كليل. ولا ينقلب البصر مزدجرا قليلا كرتين فقط. فتعين أن يكون المراد بكرتين التكثير لاثنين فقط. وكذلك لبيك معناه إقامة بعد إقامة كما تقدم. وليس المراد الاثنين فقط. وكذا باقي أخواته على ما تقدم في تفسيرها. ومذهب يونس أنه ليس بمثنى. هكذا امشي. وأن أصله لبى وأنه مقصور قلبت ألفه ياء مع المضمر كما قلبت ألف أتى وعلى مع الضمير في لديه وعليه. ورد عليه سبويه بأنه لو كان الأمر كما ذكر لم تنقلب ألفه مع الظاهريان كما لا تنقلب ألف لدى وعلى. هذا الذي احتج به سبويه على شيخه يونس. كما لا تنقلب ألف لدى وعلى فكما تقول على زيد ولدى زيد كذلك ينبغي أن تقول أن يقال لبى زيد. لكنهم لما أضافوه إلى الظاهر قلبوا الألف ياء فقالوا فلبي يدي مسور. فدل ذلك على أنه مثنى وليس بمقصور كما زعم يونس. كما زعم يونس هنا وحدك مفردا حالة ذيذا وحدك عاد درست وحدك قبل هذا حالة المصادر معناه منفرد وقال لبيك وأخواتك إذا لبيك أو سعديك ودوليك. أما وحدك هذا حالة ذا قال أنا وحدك إذا زادت في محل حال على حسبه في اليوم هنا هنا وحدك وين وحدك ولي وحدك لا أولا ما قال وهو من اللازم للإضافة لفظا ما لا يضاف إلا إلى المضمر وهو المراد هنا نحو وحدك أي منفردا هذا ما زادت إلا جاء زئت وحدك هذا حال ما يقتضي للمفردين وأما الثاني كلها مقادة وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينون يحتمل. هاي الآن خرجنا من الإسماء التي تلزم الإضافة إلى المفردات. وانتقل ابن مالك إلى ذكر الأسماء التي تلزم الإضافة إلى الجمل وهي إيش؟ حيث وإذ هذا الذي تلزم الإضافة الجمل. هذا معنى قول ابن مالك وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينون يحتمل. وألزموا ألزم العرب حيث وإذ وإذا إضافة إلى الجمل. وهذا وإن ينون إذ يحتمل هنا إفراد إذ انقطاعها عن الإضافة ويكون التنوين هذا عبد عن الجملة مثل قوله تبارك وتعالى وأنتم حينئذ تنظرون. حينئذ الآن انقطعت عن الإضافة الجملة وعوض عنها التنوين والأثر وأنتم حينئذ بلغت الروح الحكومة تنظرون فعزمت الجملة وعوض عنها التنوين. وأما إذا وحيث هذا لا انقطع عن الإضافة يثبت تنقطع عن الإضافة ويعوض عنها التنوين أنزل إفراد إذ وما كإذ هذا معنى قبل بالمالي وإن ينول إذ يحتمل إفراده. وجود يباح إفرادها وانقطاعها عن الإضافة ما يعوض عنها التمييز. نحن جاء جاء لا وين البنت؟ حين جاء نبذ. لا لا هذا حين هذا ما هو هذا ما كان إذ عن الإضافة هذا البيت الثاني. وأن يرم ويحتمل إفراده وما كئيب ما كئيب من الظروف في الإبهام وتحيينه وساعته ووقت وغير ذلك ويوم من الظروف. وهذا أضف جوازا يضاف جوازا إضافته إلى الجمل هذا إضافته جائز ما هو ناسي. ولذلك ما بنيت كما بنيتي إذ هذا تلزم البناء دائما. وأما حين وساعة وغير ذلك مما يصبح إذ لا يضاف إلى الجمل وجوبا بل يضاف إلى الجمل طارة يعني إيش طارة ويضاف إلى المفرد طارة أخي. فلذلك لا يلزم لا يلزم البناء. وهذا معنى قول ابن مالك وما كئيب معنى في المعنى أضيف جوازا نحن جاوبوا به اشتراها ولا ما أطلق أطلق لا تبنى ولا إذا وقفت إلى الجمل تبنى وإذا وقفت إلى غير الجمل لا تبنى. لا لا ما تبنى إلا إذا وقفت إلى الجمل حملا على إيه. ولكن بناؤه هنا لا يلزم كما يلزم بناء إيه. واضح هنا هذا يجب كما ياتيك الآن وبنيت أبعد ما كئيب قد هذا يوم ينفرس. نعم واضح جانب هذا على حين عاتبت المصيبة يجوز أن تقول على حين عاتبت المصيبة على الأعراب ويجوز أن تقول على حين عاتبت على البناء. واضح لأن البناء هذا بخلاف إذ. وكذلك في الحديث من حجئ ولم يفوث ولم يفسق ايش على جاء كيوم ولدته امه رجع من جنوب يعني رجع ما عليه ذنب كيوم ولدته امه يجود كيوم ولدته بالبناء ويجود كيوم ولدته امه. انتبه روايه ثانيه وسعني الحرف هذا ماذا عمل كيوم ليس حرف جر كيف هذا كيوم حرف جر لماذا ما جر لا لا لا الناس تزور هذا مبدو أن الفتح محل الجر إذا قلت كيوم مبني على الفتح محل الجر انتبه. وإذا قلت كيوم معرب مزور واضح هذا يوم ينفع الصادق امشي امشي ماذا بنيت الجسم؟ لماذا بنيت؟ بسبب هي بالحروف يفتقر إلى الجملة. هنا إضافة. أيه. يفتقر إلى الجملة. إيش هذا؟ يفتقر هذا. الإضافة اللازمة هذه إلى الجملة. الإضافة إلى المفرد هي التي تعرف. أما هذه كحروف. شبه الوضع كما نشوف. لا شبه المعلوم. شبه الافتقار. والوضع ما فيها. يعني ما فيها والوضع ما فيها إلا في الضمائر. طيب قلنا في أي أنها غاربت لأنها لا عادة تلزم الإضافة إلى المفرد أيوه لا تلزم لا تضاف إلى الجملة يا نعم. مسكين أنت زي هذه تدعي النحو ولكن ما تعرف هذا الفقه هذا زي شبهها في الافتقار في الافتقار إلى الجملة نعم نعم هذا الاسموني تسوف هذا الكتاب حقكم ما ذكر هذا يقرر هذا بذلك البوء وكافتقار أصيلة كلمة أصيلة وحيث وإذ وهيك تسميها الحروف في الجملة الافتقار للجملة هذا يوم مبنية هذا يوم خلينا حتى نصل ما وصلنا إلى ذلك مبنية والله أقول لك خلينا حتى نصل من اللازم للإضافة ما لا يضاف إلا إلى الجملة شوف هذا زي ما قلت وهو حيث وإذ وإذا فأما حيث فتضاف إلى الجملة الاسمية نحو اجلس حيث زيد جالس وإلى الجملة الفعلية نحو اجلس حيث جلس زيد أو حيث يجلس زيد، وشد إضافتها إلى مفرد كقوله أما ترى حيث سهيل طالع نجما يضيء كالشهاب لامعا. فاز نادر أن بعد حيث ما تفتح حمزتها يا شيخ، ما تفتح لأنها الجملة ما سدت مسد المفرد المفرد المفرد عنف إذا تقدم في باب الجملة. وأما إذ فتضاف أيضا إلى الجملة الإسمية نحو جئتك إذ زيد قائم، وإلى الجملة الفعلية نحو جئتك إذ قام زيد. ويجوز حذف الجملة المضاف إليها ويؤتى بالتنوين عوضا عنها لقوله تعالى وأنتم حينئذ تنظرون، وهذا معنى قوله وإن ينون يحتمل إفراد إذ، أي وإن ينون إذ يحتمل إفرادها أي عدم إضافتها لفظا. وش عرف إذ هنا شخنا وأنتم حينئذ إضافة إذ مضافة خبر أنتم حين خبر أنتم حين هي خبر أنتم خبر هو تنظر حين هذا إيه؟ حين حين صف متعلق بيش منصوب على التصفيق متعلق بيش متعلق متعلق بيه حنظر تنظرون حين إيد بنا تروح حنظر حنظر لوقوع التنوين عوضا عن الجملة المضاف إليها. وأما إذا فلا تضاف إلا إلى جملة فعلية نحو آتيك إذا قام زيد، ولا يجوز إضافتها إلى جملة اسمية فلا تقول آتيك إذا زيد قائم خلافا لقوم وسيذكرها المصنف. وشار بقوله وما كإذ معنى كإذ إلى أن ما كان مثل إذ في كونه ظرفا ماضيا غير محدود يجوز إضافته إلى ما تضاف إليه إذ من الجملة وهي الجمل الإسمية والفعلية، وذلك نحو حين ووقت وزمان ويوم، فتقول جئتك حين جاء زيد ووقت جاء عمرو وزمان قدم بكر ويوم خرج خالد، وكذلك تقول جئتك حين زيد قائم وكذلك الباقي. وإنما قال المصنف أضف جوازا ليعلم أن هذا النوع أي ما كان مثل إذ بالمعنى يضاف إلى ما يضاف إليه إذ، وهو الجملة جوازا لا وجوبا. فإن كان الظرف غير ماض أو محدودا لم يجر مجرى إذ، بل يعامل غير الماضي وهو المستقبل معاملة إذ، ولا يضاف إلى الجملة الإسمية بل إلى الفعلية، فتقول أجيك حين يجيء زيد، ولا يضاف المحدود إلى جملة، وذلك نحو شهر وحول، بل لا يضاف إلا إلى مفرد نحو شهر كذا وحول كذا. وابني أعرب ما كيد قد أجريا واختر بنا متلو واختر بنا متلو فعل بنيا، يعني حين وحدة وإذ أنتم حين إذ هنا حين وقت نعم نفس الظرف الفطر. طيب إيه؟ وإن ظرف الفطر إذا كذلك من حين قريبة العيش إذ بالغة الروح، لا هنا حين حين إيش؟ كل هذا نعم حين هذا وظيفة مبني على الفطر كيف تلاش النجم؟ نعم لا وظيفة لئيم المضاف إلى المبني ومبني ومبني يا شيخ يعامل وقت غير الماضي يعامل غير الماضي وهو المستقبل، يعني ايش مقصود يقول هنا بل يعامل غير الماضي وهو المستقبل ايش يعني مقصود ما اعرف ايش تقول هنا في الشرع فإن كان الظرف غير ماضي او محدود لم يجر لم يجر مجرى إذ بل يعامل غير الماضي وهو المستقبل. معامل بعد لا معاملة إذا هذا الذي هو داخل الجملة نعم. إذا كان مستقبلا لا يعامله معاملة إذ، لأن إذ هذا تارة تضاف إلى الجمل فعلية وتارة تضاف إلى الجمل. وابني أو أعرف ماك إذ قد أجريا واختر بنا متلوي فعل ماضي. الآن جاءكم ابني أو أعرف، ابني أو أعرف ما قد أجريا كإذ، الظروف التي يس أجريت كإذ على إيش؟ على يعني أعلم إذا أردت الإعراب أعلمها، وإذا أردت البناء أبنيها، حجر بين البناء والحجر. ولكن المختار إذا وضيف إلى فعل مبني المختار البناء مع جواب الإعراب، وإذا وقع قبل الفعل المعرب كالمضارع أو كإيش أو قبل المبتدأ هم ليسوا لي المختار الإعراب مع زوات البناء ذات به قراءة تبعية قراءة نافع هذا يوم ينفع الصادقين صدقه يوم هذا هناك خبر وابن علي الفصل ما حد يرفع خبر مبتدأ هذا وأما على قراءة حفص معرب وهذا المختار هذا يوم ينفع الصادقين صدقه هناك معرب وهذا المختار هذا معنى قبل ذو المالي وابني أو أعلم ما كئيب ومجهية واختر بنا متلوي فعل البولية وقبل فعل معرب أو مبتدا أعلم ومن بنى فلن يفلد لن يغلق تنظرون تنظرون الخبر وأنتم تنظرون حين إذ بغلت الروح الحقوقة انتبهوا هذا فيها تقديم متاخر وتقديم متاخر الناس اللي ما يعرفون القواعد العربية من المفسرين الذين يدعون التفسير ما يعرفون غلط عليهم وأنت نعم وأنتم تنظرون حين نعم تنظرون أنتم في ذلك الوقت حين بلغت الروح الميت هذا مبنية ما هو متعلق بأنتم نعم مبنية على شبهية هذه إنها أضيفة للمبنى ولا يفضل فكيف هذا وظيفة للجملة ووظيفة كما حين إليه ها ها ها حسنا زي مبتدا مبنى على السكون في المحل يوم ما يصبح خبر مفروع معرب لقراءة حسنا على الوجهين خبر أبدا فقط هو المبتدا الثاني هذا خبر هذا يا شيخ جملة كيف وش تكون على قراءة الرفع أنا قراءة الرفع مضيفة إليه يوم طيب على قراءة البناء ليش؟ أرضها مضافة إليه نعم مضيفة إليه على الحالة نعم هكذا وقبل فعل معرب أو مبتدا أعرب ومن بنى فلن يفند حمل العدائي حمل العدائي التي تشبه الحروف في لزوم الاستقلال للجمل هكذا ابن مالك قال لك وما كثير أدش جواد النحو حين يأتي ينفع فلا مضرع يكون هيا خلينا خلينا بعدما أن الأسماء المضافة إلى الجملة على قسمين أحدهما ما يضاف إلى الجملة لزوما والثاني ما يضاف إليها جوازا وأشار في هذين البيتين إلى أن ما يضاف إلى الجملة جوازا يجوز فيه الإعراب والبناء سواء نضيف إلى جملة فعلية صدرت بماض أو جملة فعلية صدرت بمضارع أو جملة اسمية نحو هذا يوم يوم جاء زيد ويوم يوم يقوم عمرو أو يوم يوم بكر قائم وهذا مذهب الكوفيين وتبعهم الفارسي والمصنف لكن المختار فيما فيما أضيف إلى جملة فعلية صدرت في ماضي البناء. وقد روي بالبناء والإعراب قوله على حين على حين عاتبت المشيب على الصبا بفتح نون حين على البناء وكسره على الإعراب. فما قلت لك وما وقع قبل فعل معرب أو قبل مبتدا فالمختار فيه الإعراب ويجوز البناء. مثل هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم قراءته للمدينة. هذا معنى قوله قراءته نافعة سبعية. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم بالإعراب. هذا قراءة حفص. ها امشي. هذا معنى قوله ومن بنى فلن يفند أي فلن يغلظ. وقد قرئ في السبعة هذا يوم يوم ينفع الصادقين صدقهم بالرفع على الإعراب وبالفتح على البناء. هذا أختار المصنف قراءة السبعة. ومذهب البصريين أنه لا يجوز فيما أضيف إلى جملة فعلية صدرت